وبيانا عشان تفهموا. في رواية أنس في صحيح البخاري: أمرت أن أقاتل الناس، يعني المشركين، إلى آخر الحديث. وخرج الإمام أحمد من حديث معاذ قال: إنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد اعتصموا أو عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل. وفي لفظ البخاري: وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا، فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها. أول حاجة: أمرت أن أقاتل الناس، يعني المشركين، يبقى مش كل الناس. اثنين: الاقتصار على النطق بالشهادتين كاف لعصمة النفس والمال. مجرد أنه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، خلاص ما تمدش ايدك. روى مسلم من حديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم الله دمه وماله وحسابه على الله عز وجل. وأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة ابن زيد لما قتل من قال لا إله إلا الله واشتد نكيره عليه. ما ينفع، كيف وقد قال؟ يقول لا إله إلا الله، طب ده منافق حتى ولو، مش شغلتك. يبقى النطق بالشهادتين كاف لعصمة النفس والإيه والمال. طيب، فيما يخص حكم من ترك شيئا سوى الشهادتين، عندنا دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه العاصم للدماء والأموال أول حاجة النطق بالشهادتين. الأمر الثاني: إقامة الصلاة. إقامة الصلاة، هنا مشكلة حكم ترك الصلاة، قلناها بالأمس لما قلنا بني الإسلام على خمس، إنه إيه؟ إنه العلماء اختلفوا ما بين قائل بالفسوق وقائل بالكفر لمن ترك الصلاة تكاسلا، أما من تركها جحودا فاتفقوا على كفره. يعني تيجي تقول له صلي يقول لك ما فيش حاجة اسمها صلاة، الصلاة دي كان الزمان، الصلاة دي عفى عليها الزمن، ايه انت لسه هتقول لي في العصر في القرن الخامس عشر الهجري تقول لي لسه هنصلي؟ الصلاة دي كانوا بيعملوها كده حاجة كده بينهم وبين ربنا كده وخلاص، انما انا بيني وبين ربنا عمار فما فيش صلاة اصلا. فالكلام ده مفيش صلاة، مش اللي هو يعني كذا، لا مفيش اصلا، جحدها، هذا يكفر اتفاقا، مفيش كلام دي. طيب، هنا بقى في كلام عايز اقوله لكم مهم جدا جدا جدا جدا جدا، وقعدت اقول جدا كتير كده عشان حتة التارك للصلاة دي تكاسلا. شيخ الالباني في السلسلة الصحيحة بيقول: اما التارك للصلاة كسلا انما يصح الحكم باسلامه ما دام لا يوجد هناك ما يكشف عن مكنون قلبه. يعني مش عارفين ان هو مش جاحد ولا حاجة، بس هو يقولك ادعي لي يا عم الشيخ، مش عارف ايه كده يعني، ومات على ذلك قبل ان يستتاب كما هو الواقع في هذا الزمان. اما لو خير بين القتل والتوبة، يعني تقال له انت لو ما صلتش تقتل مثلا، فقال له حتى لو قتلتوني مش فارق، مش مصلي. ايه ده بقى يا عم الصلاة؟ طب بالراحة، طب الشيخ مين اللي بتحب تسمع له؟ طب اهو، ايه رأيك نجيب لك امة لا اله الا الله؟ والله العظيم الصلاة في الاسلام مفيش، هي كده جحد. فواحد هيتحط على عنقه، يتحط عليه السيف، وفي الاخر خلاص يقول لك لا، يبقى جحد. فالشيخ بيقول: فهنا تنتقل بقى المسألة من حكم الفسوق ده لحكم الايه؟ الكفر. قال: وفي هذه الحالة يموت كافرا ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا تجري عليه احكامهم، لانه لا يعقل لو كان غير جاحد لها ان يختار القتل، لا يمكن ان يكون كذلك. ده امر الثاني. الثالث: ايتاء الزكاة. عارفين قصة مانع الزكاة؟ واعتبرهم حصل خلاف ومناظرة بين أبي بكر وعمر في ذلك، لما حصل وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث كده في البخاري ومسلم، واستخلف أبو بكر الصديق وكفر من كفر من العرب، قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال النبي، بصوا بقى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر: والله، وأبو بكر الحليم الرفيق الأسيف اللي هو أحن وأرحم أمتي بأمتي، يقول إيه؟ والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا، عارف العقال اللي بيحطوه ده، لو حتة حاجة كده ما تسواش، كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلته على منعه. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن شرح الله صدر أبي بكر للقتال إلا وقد عرفت أنه الحق. فالشاهد أبو بكر استدل على قتال منع الزكاة بإباء إلا بحقه، وجاب له دليل، قال له ماشي، ومن حق لا إله إلا الله إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وطالما جحدوها وقالوا ده الكلام ده كان على عهد النبي، قالوا كده جحدوها، مش قالوا مش قادرين ندفع، قالوا لا، ما فيش زكاة بعد النبي خلاص. ولو ما كانش عمل كده سيدنا عمر، سيدنا أبو بكر لو ما كانش عمل كده كانت انتهت فريضة الزكاة خلاص. في ناس قالت كده والصحابة أقرت على كده، يبقى ما فيش زكاة، فيبقى ألغى ركن من أركان الإسلام. فلأجل ذلك، لجحودهم هذا الركن، كان هذا الأمر. طيب كده الصلاة والزكاة، طب باقي حقوق الإسلام. من العلماء من قال بقتال الممتنعين عن الحج والصيام استدلالا بقوله إلا بحقها، والبعض قال بغير ذلك، قالوا لا، هو بس الوارد في الحديث الشهادتين الصلاة الزكاة. قال: وحسابهم على الله، إلا عصموا مني دماءهم خلاص كده ما يبقاش فيه لا مسألة جزية ولا مسألة أموال ولا أنفس ولا قتال، طالما شهدوا أن لا إله إلا الله ولو ظاهرة وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. طيب لو عملوها كده، قال: وحسابهم على الله، ملناش دعوة، لا نشقق على ما في قلوب الناس. انت مالك، لا تقل ده مرائي، ده منافق، ده كذا، هذه اتهامات. أتعلم الغيب؟ اتهام النوايا حرام. بتتهم نيته ليه؟ ايش عرفك في اللي في قلبه؟ بتقول عليه كذا ليه؟ مش شغلك. النية محلها القلب، ولا يطلع على ما في القلب الا الرب. يبقى الحساب في الآخرة لله عز وجل. هذا الحديث يرشدنا الى فقه الجهاد في سبيل الله، ومسألة ان اموال ودماء المسلمين مصونة. وأريد أن أضع حاشية نهائية حول هذا الحديث في مسألة انتشار الإسلام بحد السيف. طيب نقول كم نقطة كده بسرعة ونخلص الشبهة. أنتوا بتقولوا الإسلام انتشر بحد السيف، طيب خد آدي المعلومات المطلوبة. قلت لكم قبل كده في دروس وإحنا بنتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، قلت لكم إن أحصوا عدد من قتل من المشركين في غزوات النبي كلها أكثر رقم وصلوا له 203 في كل الغزوات. أحصوا عدد غير اليهود الذين قتلوا في العهد القديم، طلعوا 1,600,000. مين بقى اللي نشر دينه بحد السيف؟ لو أتيتكم بنصوص عندهم تنص نصا على نفس المعنى منسوب إلى المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، كلام موجود. آدي من ناحيتهم، من ناحيتنا انتوا بتقولوا ان الإسلام انتشر بحد السيف، أكبر دولة مسلمة لم يدخلها جندي مسلم أندونيسيا. انتوا بتقولوا ان الإسلام انتشر بحد السيف، الإسلام لم يدخل جندي مسلم أفريقيا، غرب أفريقيا المناطق دي كلها ما دخلهاش جندي مسلم، ولا جنوب شرق آسيا. دخلوا في الإسلام إزاي دول إذا كان الإسلام انتشر بحد السيف؟ فبالتالي الذين يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لم يقرأوا شيئا في سيرته. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقاتل أحدا حتى يدعوهم. واقرأوا السيرة وشوفوا غزوات النبي صلى الله عليه وسلم لتكون خير رد عملي وفعلي على هذه الترهات والأباطيل والخرافات. فبالتالي يتقال لهم في الأول الكلام لك يا جارة، يعني إيه اللي بيته من إزاز ما يحدفش الناس بالطوب، يعني لأن احنا لو فتحنا الملف ده الدموية الموجودة، لو فتحنا التاريخ وما شهد سواء من حروب صليبية سواء من ما يحدث الآن والمسلمون المقتلون في كل مكان، دول دماءهم من برضو انتشر بحد السيف ولا ايه؟ هذا كلام كثير. اذا قرأتم فقط محاكم التفتيش وكيف كان يصنع بالمسلمين في الاندلس لعرفتم من الهمجيين ومن الدمويين، ويكفي ذلك لتكميم الافواه واخراس الالسنة. برضو انتشر بحد السيف. احيلكم على ابحاث هتجدوا على النت في بحث للدكتور راغب السرجاني بهذا الاسم، موجود اظن على موقعه قصة الاسلام بهذا الاسم، يمكن ان تراجعوه، اللي هو انتشار الاسلام بحد السيف، في الموسوعة الصادرة من مجلس الشؤون الاعلى الاسلامية، في موسوعة كان مشرف عليها الدكتور حمدي زقزوق وزير الاوقاف القديم السابق، موجود فيها رد مفصل على شبهة انتشار الاسلام بحد السيف. في محاضرة للشيخ محمد اسماعيل المقدم بهذا العنوان احيلكم عليها ايضا، انتشار الاسلام بحد السيف. انا عامل محاضرة كده بس ما ننزلهاش على النت، صنعتها في القاهرة قبل اسبوعين برضو بهذا العنوان، عدا يعني انتشار الاسلام بحد السيف والرد على هذه الشبهة، شبهة دموية النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني الكلام ده كلام لا وزن له عند المحك العلمي.